الحمد لله يمن بالفضل ويقضي بالحق ويحكم بالعدل، إن ربي على صراط مستقيم. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفر، وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للأحمر والأسود حدا بإذن ربه إلى أقوم طريق وأعظم سبيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه رحمكم الله وأحسنوا، فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، احترام العدل تقليد تتوارثه الأمم المحترمة، وتقيم له الأمانات وتبني له الاحتياجات من أجل أن يرتقى ويستقر. وإن الحضارات الإنسانية لا تبلغ أوج عزها ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل تاجها ويتلألأ به مفلسها، تبسطه على القريب والغريب والقوي والضعيف والغني والفقير والحاضر والباد. العدل تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة والفطر السوية، وتمسح بإحياء القيام به ملوك الأمم وقادتها وعظماؤها وسادتها. حسن العدل وحقوق مستقر في الفطر، فكل نفس تنشرح لمظاهر العدل ما دامت بمعزل عن هوايها ونعمها في قضية خاصة تخصها. لقد دلت الأدلة الشرعية وسنن الله في الأولين والآخرين أن العدل إعانة بقاء الأمم ومستقر أساسات الدول وباسط ظلال الأمن ورافع أبنية العز والمجد، ولا يكون شيء من ذلك بدون العدل. القسط والعدل هو غاية الرسالات السماوية كلها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن أية أمة تعطلت من هذه الحلة الجليلة فلا تجد فيها إلا آفات جائحة ورزايا قاتلة وبلايا مهلكة وفقرا مؤوزا وذلا معجزا، ثم لا تنفس بعد ذلك أن تبتلعها بلايع العدم وتلتهمها أمها بالسهم. بالعدل قامت السماوات والأرض، وللظلم يهتز عرش الرحمن. العدل مفتاح الأرض وجامع الكلمة ومؤنس القلوب. إذا قامت البلاد عمر وإذا ارتفع عن الديار أمر. إن الدول لتدوم مع الكفر ما دامت عادلة، ولا يقوم مع الظلم حق ولا يقوم به حكم. أيها الإخوة، العدل في حقيقته تمكين صاحب الحق ليأخذ حقه. في أجواء العدل يكون الناس في الحق سواء، لا تمايز بينهم ولا تفاضل. بالعدل يشترك أهل الضعيف ويقوى رجاؤه، وبالعدل يهون أمر قوي وينقطع طمعه. لا تظلمون ولا تظلمون.

ومغانم لا مغانم وجهادا لا إرشادا وتضحية لا تحلية وميدانا لا ديوانا وأعمالا لا أموالا وإيثارا لا إيثارا. إنصاف للمظلوم ونصرة للمهزوم وقهر للرسول ورجع للظلوم. رفع المظالم عن كواهم المقروءه اكبادهم ورد الاعتبار لمن اذن لهم الوقت الاهيب. لا تاخذ الائمه بالحق لومه لائم ولا تاريخ واحد. وان حجا يقام في الارض خير من ان ينطروا 70 أو 40 صباحا. وفي مثل هذا صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اهل الجنه ثلاثه: ذو سلطان مشفق موفق ورجل رحيم رقيق القلب في كل ذي قربى ومسلم عفيف متعفف المعياد. رواه مسلم. والامام العادل سابع سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اما نزهه القضاء ونقاء ضمائر القضاء فحسب فحسبك به من عدل وقف. صاحب الحظ في جو القضاء العادل يشعر بالثقه والامان في اروقه المحاسن. وفي دواوين القضاء مطمئن الى عداله القضيه ونزاهه الحكم وشرف سرائر الحكام. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولان يبقي الحاكم في العفو خير من ان يبقي في العقوبه. هذا تعرفه دنيا الحضارات ودين اهل الاسلام. القاضي العادل يواصي الناس بلحظه ولفظه في وجهه ومجهوده. لا يقمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله. لا يمل مع هوى ولا يتأثر بمسلم ولا ينفعل مع بغض. لا تتبدل التعاملات عنده مجاراة بسهل او نسب ولا لقوة او ضعف. يزن بالقسطاس وبالعدل يقضي. يذن الضعيف حتى يشتد قلبه وينطلق لسانه. ويتعاهد الغريب حتى يأخذ حقه. وما ضاع حق غريب الا من ترويعه وعدة الاسلام. جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: ان الله مع القاضي ما لم يدر فاذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. وفي روايه الحاكم: فاذا جار تبرأ الله منه. ايها الاخوه، عدل في كل ميدان وقف يكفل الحق للناس كل الناس ولو كان من غير المسلمين ولو كان من الاعداء والمناورين. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالصدق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا هو العدل العالمي الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم منذ اكثر من 14 قرنا. عدل يتم فيه ضبط النفس والتحكم في المشاعر. انه القمه العليا والمرتضى الصعب الذي لا يبلغه الا من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا وبدينه دستورا وحكما. انه عدل محمد صلى الله عليه وسلم مكيال واحد وميزان واحد. ولقد انتظر بكم الزمان ايها الاخوه وطالت بكم الحياه حتى رايتم امما اتاها الله بسطه في القوه والسيطره فما اقامت عدلا ولا حسبت حرا. ويل لهم وما يفعلون اذا اكتالوا لانفسهم يستوفون واذا كانوا لغيرهم او وزنوا هم يخطئون. ولكن هدي محمد صلى الله عليه وسلم يابى الى الحق وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. ان الامه لا تصل الى هذا القدر من السمو ونصب ميزان العدل الا حينما تكون قائمه بالكفر لله خالصه مخلصه تتلبست بلباس التقوى. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعمل. والفئه الباغيه اذا فاءت الى امر الله ودخلت في الطاعه فان حقها في العدل محفوظ. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. والعدل ايها الاخوه كما يكون بالاعمال والاموال فهو مطلوب بالاقوال والالفاظ. واذا قلتم فاعدلوا فلو كان ذا قربى. ولعل العدل في الأقوال ولعل العدل في الأقوال أدق وأن أشرف. وصاحب اللسان العدل يعلم أن الله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأملوا هذا الإنصاف النبوي في القول حينما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمه على كلمة قالها شاعر حال كفره حين قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب ألا كل شيء لما سمى الله باطل. ثم ها هو صاحبه عثمان بن مضعون رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع البيت كاملا فيترسم النهج المحمدي نفسه في التكوين والعدل فيحق الحق ويقول كفر. فقال في شطره الاول صدق ثم كما قال في شطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل ولما قال في شطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب نعيم الجنة ليس بزائد. أيها الإخوة لم يكن يجب الشاعر في الشطر الثاني بمانع عثمان رضي الله عنه من أن يقر له الحق والحق في شطره الأول. وهذا علي رضي الله عنه يقاتل من خرج عليه فلما سئل عنهم أمشركونهم قال هم من الشرك فروا. قيل أفمنافقونهم قال أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم يا أمير المؤمنين قال هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم بغيهم. ومن بغير هذا العدل من القوم غير أبي الحسن رضي الله عنه وعن ذريته طيبين. وهل بعد هذا الحق والنووي رحمه الله يقول وينبغي ان يقضي في الفضل ولا يمنع منه شنآن او عدل. والعدل اذا وفق العدل وحب القسط علم الحق ورحم الخلق واتبع الرسول واجتنب مسالك الزيغ والبدع. هكذا يصحح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. أيها الإخوة إذا ساد العدل حفرت الحقوق ونصر المظلوم وولت الهموم وأدبرت الأمور. أما حينما يتجاسى الناس عن العدل ويقعون في نفس كل ينبث فيهم الشر والقطيعة والفرقة وذهاب الريح. من تجاسى عن العدل دخل دائرة الظلم يأخذ ولا يعطي ويطلب ولا يطلب يأخذ الذي لا يستحق ويمتنع عما يحق تغلبه مسالك المنافقين. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم راضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الحين. إن الحيث وسلب الحقوق وإدارة الأعمال مبعث الشقاء ومسار السلم. إن قوما يكشف فيهم الظلم والتظالم وينحسر عنهم الحق والعدل إما أن يعتدوا بالفساد. إن قوما يكشف فيهم الظلم والتظالم وينحسر عنهم الحق والعدل إما أن يعتدوا بالفساد وإما أن يتسلط عليهم جبروت الأمم يسومونهم لفا ويستبدونهم عفا فيذوقون من مرارة العبودية والاستهلال ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال. وبعد وجه بالوقت فإن الظلم خراب العمران وخراب العمران وخراب العمران خراب الأمم وخراب الأمم والدول. اللهم إنا نسألك فرجك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك فرجك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الحق فقرة عين لا تموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من الهادين مجتهد هداة المهتدين وبالحق والعدل قائمين. استجب اللهم يا رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله شمل الأنام شمل الأنام بواسع وفرض العالم ببال الحكمة لا يشغله شأن عن شأن وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أصدق الناس في الأقوال وأصدقهم في الأفعال وأعدلهم في الأحكام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس واستقيموا إليه واستغفروه وأعدوا من الأعمال الصالحة ما يقربكم لديه أيها الإخوة. وكما يكون العدل على العدل فهو في الأخين والأقربين حق محزن وحق الناس بالعدل أبناؤك فمن ابتغى درء أبنائه وبناته يحبونه في حياته ويترحمون عليه بعد مماته وتصفو قلوبهم فيما بينهم فليتق الله وليؤم العدل فيما بينهم يساوي بينهم في العقل والمعاملة والنظرة والاستدامة وليتق الله أولئك الذين يحرمون بعض المستحقين من الذرية في عقلية أو وصية فذلك حرام وزور وظلم والوصية به وصية ظلم وجنب مخالفة للعدل والحق لا يجوز نفاذها ولا إنفاذها وتلك أفعال سيئة وظلم مهلك تقوم به الخصومات وتزور به الأحباط وتقع به المظالم وتتقطع به الأرحام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفعلت هذا بولدك بهم؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعلموا في أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك العطية. متفق عليه. وفي رواية إن لبنيك عليك حق من الحق أن تعدل بينهم فلا تسبني على جوه أي سرك أن يكونوا إليك الإبري سواء. قال بلى. قال فلا إذن سووا بين أولادكم العطية كما تحبون أن يسووا بينكم والعدل في المعاملات الزوجية فرض وحق واجب في النفقة والكسوة والمعاملة والعسرة كما يفعل القرناء من ذوي العقل والدين والمروءة والكمال تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتفي. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفي رواية وشقه مائل. أيها الإخوة حينما تتسرب النفوس العدل فيكون سجية لها فإنه يقودها إلى محاسن الأخلاق ومكارم المروءات عدل في السلوك كله وسط بين الإفراط والتفريط جود وسخاء من غير سرق ولا تخفيف وشجاعة وقوة من غير غل ولا تهور وحلم وأناء من غير غضب ومن غير غضب ماحق أو مهانة مرضية وكل تعامل فقد العدل فهو ضرر وإضرار وفساد وإفساد ولا تحسبن فاشياهم ولا تعتوا في الأرض المسلمين. وفي ديننا أيها الإخوة مرتبة فوق العدل قد أمر الله بها مقترنة بالعدل مرتبة تأتي لتجمل وجه العدل الصارم وتبين وتظهر وجهه الكاذب الحامل إنها مرتبة الإحسان مرتبة حين تدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقوقه إيثار إيثارا ليودي القلوب وشفاء لغل الصدور ليداوي داحا ويكفر فضلا ويرتفع عند ربه درجات العلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. على وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله وقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واقض الكفرة والطغاة والمرتدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم امن اهل اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم رايه بحق امامنا وولي امرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واعز به دينك، واعز به كلمتك، واسمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لعملك في كتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم رايهم وقوي عزائمهم، واجمع سمعتهم، وسدد سهامهم واراءهم، واجعل الدائره على اعلائهم قوي يا عزيز. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه الذي ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.